ما حكم أكل لحم الخيل وأكل لحم الضبع؟ لحم الخيل حل قد أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الضبع حل بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالخيل والضباع حل لنا بخلاف الذئاب والأسود والنمور والكلاب، هذه محرمة. وهكذا كل ذي من السباع كله محرم ما عدا الضبع فهو مستثنى بالنص. والخيل حل لنا بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله عن لحوم الحمور الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها نحرنا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم مرسا فأكلناه ونحن في المدينة، متفق على صحته. فالحاصل أن الخيل حل لنا، وهكذا الضبع حل على الصحيح. أما الحمر الأهلية المعروفة والبغال هذه محرمة، البغال والحمر محرمة. وهكذا السباع كالذئب والنمر والأسد والكلب والهر كل هذه محرمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.